السلام عليكم ورحمة الله. من السنة أن يكتب كل مسلم وصيته. الوصية هذه نحن نتهاون بها، يمكن أن تكون الوصية يعني بابا من أبواب الإصلاح، لأن الأموال التي يوصى بها، أذكر لكم حادثة من قديم جدا، من 35 سنة أو زيادة، جاءتني مرة في المحكمة امرأة غنية جدا، جاء من يعني وكيل عنها، امرأة عجوز من الغنيات، تريد أن توصي ب50,000 ليرة. هاي 50,000 ليرة قبل 35 سنة أكثر من 1,000,000 ليرة الآن بقيمتها الشرائية وب يعني نسبتها للذهب ولغير الذهب، الأشياء التي تعتبر ثابتة في عالم الاقتصاد. أنا في العادة، وإن كان القانون يبيح للقاضي أن يذهب إلى الدار عند العجز عن مجيء صاحب الدعوة إلى المحكمة، أنا ما كنت أذهب في العادة، ومن القضاة من يريد الذهاب لأنه عليها هذه يعني لها خرج معين قانوني، ما كنت أروح. فهي لما رأيت المبلغ هذا الكبير وخفت، أردت أن أنصحها، تنازلت أولا عن الخرج حتى ما تظن بأنني ذهبت إليها أملا بالأجرة القانونية. سألتها بماذا تريدين أن توصي؟ قالت أن تكون الجنازة فخمة جدا، وأن يتقدمها درويش المولوية، وأن تتقدمها الأزهار، وعندنا هذه الطاقات الزهر والورد، وعندنا يخرجون الآس، ما تعرفون الآس؟ الآس شجر يعني شجيرات شديدة الاضطرار طيبة الرائحة، بيعملوا منها على شكل عمود طويل هيك، هي يخرجونها أمام الجنائز، وأن تخرج الموسيقى موسيقي مدرسة الإسعاف الخيري، يعني أشياء كلها من البدع ما تنفع أحدا. بعدين 3 أيام ويوم 40 ويوم السنوية، هالعادات هذه الموجودة في المآتم في كل بلد، كل بلد فيها عادات شيء، وكل واحدة أعجب من الثانية. ومن أعجبها العادة هنا، قال عادة هنا أهل الميت الذين فقدوا عزيزا لهم، فوق مصيبتهم عليهم أن يطعموهم الناس. والله ما في أعجب من هيك، ما بكفي أصيبوا بنكبة عندهم موتة، يعني هل هم فارغون أن يطبخوا يعزموا الناس؟ السنة بالعكس، السنة اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أو ما هذا معناه يعني اللي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأيت هذا ورأيت هالمبلغ الكبير، حاولت أن أنصحها وأقول لها يا أختي أنت تريدين الثواب عند الله أم لا؟ هذا ما في ثواب. قال لا، بدي أنا يكون شيء جنازة يعني فخمة، وألا يتكلم عني الناس بعد موتي. يعني رأيت أن همها كله إرضاء الناس في حياتها وبعد موتي، أعرضت عنها وتركتها وقلت للكاتب اكتب اللي تريد وإيش أعمل لها، ما أستطيع أن أضغط عليها، وانصرفت. ثقوا أنني لا أرتب قصة، أقول لكم ما وقع. جاءتني بعد أيام امرأة فقيرة، توفي زوجها، جاءت تحمل في بطنها ولدا وعلى يدها ولدا، وتجر وراءها يتبعها وراءها ولدان. هذه ما عندها شيء، من أين تعيش؟ قالوا لها، سألت بعض المشايخ، قالوا لها أنه أنت لك نفقة في بيت المال، فاذهبي إلى القاضي. جاءت إلي، طيب من أين أنا أنفق عليها؟ من أين أدبر لها ما تعيش به؟ قعدت أفكر أنه هذه الأولى تنفق 50,000 في تلك الأيام، تعدل اليوم نحو 1,000,000 ليرة، ومثل هذه المرأة الفقيرة. أنا مرة كتبت من القديم في الرسالة مقالة حشدت فيها أمثال هذه المشاهد، ومما ينفق في الأعراس، مما ينفق في الأفراح، مما ينفق في المآتم، عنوانها بطون جائعة وأموال ضائعة. حقيقة في كل بلد بطون جائعة وأموال ضائعة تذهب هدرا. ومن هذه الأموال لو أنها وجهت وجهة الخير لجاء منها باب عظيم للإصلاح. كان عقد في الشام هذه حلقة الدراسات الاجتماعية، هي تعملها جامعة الدول العربية بمشاركة الأمم المتحدة. عقدت الحلقة ما أدري كم ثانية يمكن أو شيء في دمشق، هاي سنة والله 1954، وحضرها مندوبون عن جميع الدول العربية ودول أخرى شاركت فيها، شارك مندوبوها على أنهم مستمعون يعني، وأنا كنت مندوبا من جملة مندوبي يعني حكومة البلد، الحكومة السورية. وانتخبوني أحد الثلاثة الذين تتألف منهم لجنة الصياغة، وأحد الثلاثة الذين يلقون فيها كلمات. وموضوع كان الحلقة هي التكافل الاجتماعي، التضامن الاجتماعي، أي التعاون بين الناس. نبهت إلى أمرين ما ينتبه إليهما كثير من الناس: الوصايا ونفقات الأقارب. في الإسلام عندنا تشريعات جاءت من يوم جاء الإسلام، وصل إلى قريب منها، وصلت المجتمعات لنسميها راقية الآن إلى قريب منها، ولم تصل إليها كلها. هلأ مهما عملوا من التكافل هذا بين أفراد الأسرة، الإسلام من يوم أنزل الله دينه وضع أحكاما لهذا التضامن أقوى. اليوم لا في الإسلام المرأة، لا الفقيرة ما تكلف بالإنفاق، تجد دائما من ينفق عليها، عكس المرأة الأجنبية. يأتي مع ذلك بعض المتحذلقات من النساء أو بعض المفسدين الضالين المضلين من الكتاب يريدون من المرأة العربية المسلمة نصي مثل الإفرنجية، لك أنت أحسن. تلك المرأة عندهم، رأيت وسمعت شيخنا الشيخ باجت البيطار رحمة الله عليه، منشئ دار التوحيد هنا، وكان جاهه الشيخ كامل القصاب شيخنا أيضا للمملكة هنا في أوائل عهد إنشاء المملكة السعودية هذه، وعملوا من جملة بنات وضعوا الأصول لوزارة المعارف. شيخ باجد ذهب أخذوه إلى أمريكا، هيئات إسلامية داروا به على جميع الولايات، كان يعرف بالإسلام. لما ذكر في بعض الولايات حقوق المرأة المسلمة وأنها لا تكلف بالعمل أبدا، لك في الإسلام المرأة لا تكلف بالعمل، إن كان لها زوج فزوجها هو المجبر على الإنفاق عليها، لو كانت تملك 1,000,000 هو ما عنده إلا المرتب الذي يقبضه، هي ما تنفق هو عليه أن ينفق عليها. إذا لم يكن لها زوج وكانت فقيرة فكل من يرثها من أقربائها، يعني نفرض أنه هي ماتت وهي غنية، من يرثها؟ الذي يرثها إذا ماتت غنية يجبره القاضي، مو بيترجى مو بيقول له أرجوك، لا يطلب منه إحسانا، لا يلزمه ويبعث الحكم لدائرة التنفيذ وبيأتي الشرطي فيجبره إجبارا على أن يدفع لها نفقتها بمقدار ما كان يرثه منها لو ماتت غنية. واحدة ما لها شيء أبدا مثل اللي جاءت عندي، هل أحدث عنها الآن؟ هذه نفقتها على بيت المال، على بيت مال المسلمين. قالنا الشيخ باجت قامت واحدة من بين النساء وكتبت هذا أنا وذكرته مرات، قالت له أناشدك الله بلغتهم، ما معناه أنه هل تقوله هذه حقيقة ولا دعاية؟ قال لا والله حقيقة حقيقة. قالت إذن خذوني لأعيش عندكم 6 شهور فقط ثم اقتلوني. لكن المرأة عندهم إذا بلغت سن 18 أبوها بيقول لها أنا ما أنفق عليك بعد الآن، روحي أنت اشتغلي ودبري نفسك وأنفقي على نفسك. فالمرأة هذه، أعود إلى ما كنت أتكلم فيه عن الوصايا وعن نفقات الأقارب، شرحت للحاضرين في حلقة الدراسات الاجتماعية وهذه ينشرونها خلاصتها في كتاب رسمي كبير ويترجم إلى اللغة الإنجليزية ولغات متعددة، بيّنت لهم هذا وبيّنت لهم أثر الوصايا في التكافل الاجتماعي. الذين الوصية سنة، والذين يوصون كثيرون جدا. أولا الوصية ضبطها الشارع، لا وصية لوارث. واحد له أولاد، عدد من الأولاد، لا يجوز له أن يوصي لواحد منهم بما يزيد عن حصته من الميراث. تطلع هون مرة مسلسلات، مسلسلة مصرية جاءت قال بحسب القانون أنه هذا أوصى لأحد أولاده، منعوا الإرث عن الأولاد الآخرين. أي قانون بمصر؟ مو هذا القانون. القانون في مصر قانون الوصية خالف في قضيتين، لأنه أنا كنت سنة 1947 السنة هذه كلها كنت موفدا من وزارة العدل في الشام إلى إدارة التشريع في وزارة العدل في القاهرة، وشاركت في بعض اللجان، لأنه في نحن نريد أن نصدر قوانين فاستفدنا من قوانينهم. فالرسول قال اللهم صل لا وصية لوارث، هذه واحدة. بعض الناس يوصون لبعض الورثة، هذه الوصية غير صحيحة. وأنبه لقضية، هذه ما تقع هنا الوصية قليلة، لكن في قضية هنا كثيرة جدا. الذين يريدون أن يؤسسوا وقفا، أن يقفوا أموالهم، الوقف على جهة من جهات الخير، على صدقة جارية، على بر، على شيء، هذا مشروع. قبل ذلك هذا أخذوا بأقوال كثير من الفقهاء أنه يجعلها إلى أناس يعينهم ثم تنتهي إلى جهة من جهات الخير. هذا الذي يقف يحرم بعض الورثة ويعطي بعضهم، يقول لك أنا أعطي البنين دون البنات، لك هذا يأثم. انتبهوا يا أيها الناس الذين يذهبون إلى القاضي إلى المحكمة ليقفوا وقفا، لا تغيروا بشروطكم التي تبتدعونها أحكام الشرع، أعطوا كل ذي حق حقه. وإلا هذا باب بدلا من أن يخرج الواقف منه بالثواب قد يخرج منه بالإثم. فخلاصة القول بأن باب الوصايا باب واسع، الوصايا من السنة. لكن مو يأتي يفهم واحد مني، مرة وقعت لي حادثة كلها رأيتها في القضاء، حوادث واقعة، قال انتهى الوقت انتهى الوقت، والله ما أدري كلمة صغيرة. هذا هل عنده أسرة كبيرة وأولاد محتاجون، بدلا ما يقول ثلث مالي للخير يترك المال لهم يرثونه، وهذا خير أكبر ويستحق الثواب الأكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.